Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. موفق. الله يفتح عليك. الله ما شاء الله. والله انت رايق. عليك تجلي يا حبيبي. عليك عليك من البيت. ايوه. متعنا يا حبيبي متعنا. فلينظر الإنسان مما خلق. يعني ما تغترش يا حبيبي. يعني إياكم والغروب. الله الله. ما شاء الله تحت مستر الرحم بالفتحة برضو عتمس هالسيار اسمع والزمان إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يفتح عليك. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله بسم الله الرحمن الرحيم إيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. الله الله الله الله اكبر الحج بتاع الفاتحه بعد الساعه. الله يفتح عليك يا شيخ خلي بالك يا اخي. فليعبدوا رب هذا البيت زيارة بيت الله الحرام. الذي خاطر على الله مفت عليه بعد بكره عيد ميلاد الله بكره هو بيجيب النغمه الجديده بالليل الحمد لله الله الأولاد. في حد نقول على الشيخ محمد الله محمد عليه اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. تعال بقول ايه كمان اللمحه اللي فاتت دي اللي فاتت. بسم الله الرحمن الرحيم. وين المطلوب عليك ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. عظمة العظمة على العظمة يا شيخ أحمد والله. تعليق الله الله يفتح عليك. فيه هدى للمتقين. كمان مرة والنبي يا شيخ أحمد. اقرا ده ابن خالد الشيخ مجهول. لا يكلف الله نفسا الا Thank you. عمرك. الله يبارك في عمرك. جدع جدع والله. الله يجعل احنا شبعنا يا شيخ احمد. الله يبارك عليك.